بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الأقدار التي قدرها الله جل وعلا لعباده قد نعلم شيئا من حكمتها، وأحيانا أيها الإخوة تغيب عنا هذه الحكم، ولكننا نرى عظيم قدر الله جل وعلا في قادم الأيام. ولربما أصيب المرء بفقر أو بمرض أو بقلة في مال أو ولد، وكان يراها من أعظم المصائب، فلا تمر الأيام حتى يرى جميل فضل الله عز وجل عليه ولطفه الخفي في أنه أراد به الخير وساقه إلى الخير. بداية الأمر أيها الإخوة أن إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر ومضى بها إلى مكة، إلى بلاد لا زرع فيها ولا بشر، كما قال الله جل وعلا: بواد غير ذي زرع. وصل إلى مكة وكانت أرضا قاحلة، فوضعها ووضع معها وليدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ومعهم شيء من ماء وطعام، ثم ولى وتركهم. فكانت هاجر تمشي خلفه وتقول: يا إبراهيم، أتتركنا في هذا الوادي الذي لا حياة فيه؟ فلا يرد عليها. يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ فلا يرد عليها ولا يلتفت. فقالت هذه المرأة المؤمنة التي تعلم من هو إبراهيم ومن رب إبراهيم وآمنت به: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: اذهب فلن يضيعنا. هذا الإيمان العظيم الذي كان في قلب هذه الأم وهذه الزوجة كان أكبر من خوفها على ولدها، وكانت ثقتها بالله جل وعلا أعظم من هذا الوادي السحيق الذي لا بشر فيه، بل إن ثقتها بالله جل وعلا جعلتها ترى إبراهيم وهو يمضي فلا تلتفت إليه ولا تتبعه، وعادت راضية مسلمة بأمرها أمرها إلى الله جل وعلا. عادت إلى إسماعيل فأطعمته وسقته حتى انتهى الطعام والماء، فجاء الصبي وهي ترجو أن ترى أحدا من الناس، وكانت جزيرة العرب آنذاك أرضا لا حياة فيها إلا قلة مما يكون في البادية أو في بعض مدنها، فلم يمر أحد، وانتظرت وطال صبرها، وبدأ الغلام يصيح يريد طعاما أو شرابا. وبقلب الأم ذهبت إلى جبل الصفا الذي تعرفونه جميعا، وهو بداية السعي بين الصفا والمروة، وكان جبلا صعدت على هذا الجبل لترى إذا كان هناك ماء أو شجر أو بشر، فلم تجد، فمضت إلى المروة. وهكذا أيها الإخوة 7 مرات بقلب الأم التي لم تعد تعي، وهي تذهب وتعود 7 مرات خوفا من موت أو على موت ولدها. ثم لاحظت شيئا حول إسماعيل فذهبت فإذا بالماء يتفجر من تحت قدميه. إنه الله الذي قدر الأقدار وساق إبراهيم وهاجر وإسماعيل إلى هذه الأرض لتأتيها القبائل والأمم، وليخرج منها خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ننتهي عند هذا ونبدأ في الدرس القادم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الأقدار التي قدرها الله جل وعلا لعباده قد نعلم شيئا من حكمتها، وأحيانا أيها